قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به الآية، ما معنى قوله تعالى لا برهان له به وبارك الله في علمكم؟ هذا النوع لا برهان له به ليس قيدا، هذا مثل ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا بيان للواقع ليس قيدا، يعني ما في قتل نبي بحق، كذلك الشرك ما في شرك له برهان وشرك ببرهان أبدا، إنما هو بيان أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه لا برهان له. نعم.